بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. وفي هذا اليوم نتعرض إلى تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وما هو الإشكال الذي ورد في هذه الآية وما حله، وهي قول الله تعالى. ما معنى قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء؟ أولا نريد معنى هذه الآية. ثم هناك إشكال، لأن الآية التي قبلها أن الله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي يا محمد تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الله يقول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر هذه المحرمات. ثم قال الله: ثم آتينا موسى الكتاب. فالإشكال أنه كيف آتى الله الكتاب لموسى وقال ثم، وثم تقتضي الترتيب، أي بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال: ثم آتينا موسى. وموسى معلوم أنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام، المخاطب في الآيات الأولى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وثم قال: ثم آتينا موسى الكتاب، والمعلوم أن موسى قبل النبي عليه الصلاة والسلام بدهر طويل. فما هو توجيه هذا؟ قال ابن جرير رحمه الله: معنى الآية أنه قال ثم آتينا موسى الكتاب، أي قل يا محمد ثم آتى ربك موسى الكتاب، يكون هذا هو توجيهها. يعني قل لهم يا محمد تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، يقول لأصحابه تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ثم قال هناك محذوف: ثم قل لهم يا محمد أن الله آتى موسى الكتاب. هذا توجيه ابن جرير. قال ابن جرير: ثم قل بعد ذلك يا محمد آتى ربك موسى الكتاب، فترك ذكر قل، إذ كان قد تقدم في أول القصة ما يدل على أنه مراد فيها. قال: وذلك قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فقص ما حرم عليهم وأحل، ثم قال: ثم قل آتينا موسى، فحذف قل لدلالة قوله قل عليه، وأنه مراد في الكلام. قال ابن جرير: وإنما قلنا ذلك مراد في الكلام لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بعد موسى بدهر طويل، وأنه إنما أمر بتلاوة هذه الآيات على من أمر بتلاوتها عليه بعد مبعثه. ومعلوم أن موسى أوتي الكتاب من قبل أمر الله محمدا بتلاوة هذه الآيات على من أمر بتلاوتها. وثم في كلام العرب حرف يدل على أن ما بعده من الكلام أو الخبر بعد الذي قبلها، يعني أنها تفيد الترتيب. انتهى كلام ابن جرير. إذن خلاصة كلام ابن جرير رحمه الله أنه قال هناك تقدير أن قل يا محمد تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا يقوله لأصحابه. ثم بعد ذلك: ثم قل يا محمد آتينا موسى الكتاب. إذن هذا هو حل هذا الإشكال عند ابن جرير الطبري رحمه الله. ولكن هذا التوجيه رده ابن كثير رحمه الله. ابن كثير قال في هذا نظر، يعني ابن كثير انتقد هذا القول وقال فيه نظر. فما هو توجيه ابن كثير لهذا؟ قال ابن كثير: ثم هاهنا لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، لعطف الخبر لا للترتيب. قال فما معنى قول ابن كثير؟ قال أولا أخبر الله أنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال فهنا أخبر الله عن القرآن في آخر الآيات التي هي قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، في أواخرها قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إذن هذا ذكر للقرآن. قال ثم عطف الله بمدح التوراة ورسولها فقال ثم آتينا موسى الكتاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال هنا لم يرد الترتيب وإنما هو مدح التوراة مثل ما مدح القرآن. قال وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. فهذا قول ابن كثير رحمه الله أن المراد هنا ليس للترتيب وإنما هو لعطف الخبر بعد الخبر. وقول ابن جرير قول قوي في هذه المسألة والله أعلم بالصواب من ذلك. إذن هذا أولا هو حل الإشكال. فالذي بعدها ما معنى قوله تعالى تماما على الذي أحسن؟ ما معنى هذه الآية؟ لو أن كل واحد منا ينظر هل هو يعرف معناها. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن، وهذا يدل يا أخوة على ضعفنا في تفسير القرآن نسأل الله السلامة، يعني عدم اطلاعنا على التفاسير. ما معنى قول الله تعالى تماما على الذي أحسن؟ المعنى قال ابن كثير رحمه الله قال أي آتينا موسى الكتاب تماما أي كاملا جامعا، آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة تماما يعني تاما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته. وهذا يدل عليه قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقوله على الذي أحسن أي جزاء على إحسانه في العمل. إذن هذا القول الأول على الذي أحسن يعني جزاء على إحسان موسى والعمل بطاعة الله وأوامره أعطاه الله الرسالة وأنزل عليه التوراة. إذن هذا المعنى الأول آتينا موسى الكتاب تماما كاملا جامعا على الذي أحسن يعني جزاء على إحسانه، جزاء على إحسانه آتاه الله سبحانه وتعالى التوراة جزاء على إحسانه وقيامه بأوامر ربه، وقيامه بأوامر ربه. هذا القول الأول في تفسيرها. وهناك قول آخر في تفسيرها أن المراد به تماما على الذين أحسنوا، فهذا المراد. قال آخرون الذي هنا بمعنى الذين، يعني يكون معناها أنزلنا وآتينا موسى الكتاب تماما على المحسنين، على المحسنين ومن أتباعه، تماما على الذين أحسنوا من أتباعه. وهناك معنى آخر أنه يقول تماما على الذي أحسن يعني على الوجه الحسن، ما أن هذه التوراة على الوجه الحسن لأنها من عند الله سبحانه وتعالى الذي أحسن الله سبحانه وتعالى. فهذه معاني، معاني ذكرها أهل العلم في هذه الآية تماما على الذي أحسن. وهذه الأقوال إذا كان القول يحتمل يعني معنى صحيحا فإنه لا بأس، أنه لا منافاة بين هذه الأقوال أن يكون تماما على الذي أحسن يعني جزاء على إحسانه، وتماما على الذي أحسن بمعنى أنها على المحسنين من أتباعه، على المؤمنين وعلى المحسنين من أتباعه، وتماما على الذي أحسن يعني على الوجه الحسن، وهكذا. فلا منافاة بين هذه الأقوال جميعها. والمعنى أن المقصود أننا يجب علينا أن نتعلم في كتاب الله سبحانه وتعالى ونتعلم التفاسير. هذه والله يا أخوة من أنفع الأشياء للقلب، من أنفع الأشياء للإنسان أن يتعلم التفسير. كان الصحابة لا يتعدون 10 الآيات يتعلمونها ويعرفون ما فيها ويعملون بها ثم ينتقلون إلى ما بعدها من الآيات. ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم كتابه إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.